ما هي الحالات التي يجوز فيها دعاء القنوت وما صيغته، وهل تجوز الزيادة عليه؟ دعاء القنوت تشرع في المسجد كل ليلة بأجهد الحسن بن علي بيانه، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وباعثنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا تقضى عليك، وإنه لا يذله عليك كما لا يعز من عليك، تباركت ربنا وتعالي. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، حج آخر حج علي زيادة، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت عليك. إذا دعا الزيادة فلا بأس، من دعا بدعوات طيبة الزيادة كله طيب. هذا قنوت الوتر، ثم قنوت الوتر في الركعة الأخيرة الواحدة التي يوتر بها بعد ما يرفع من الركوع، يرفع يديه ويقنص هذا قنوت ويدعو ما يشاء الله من الدعاء. ليس القنوت أيضا في النوازل لنزل المسلمين نازلة تعدى عليه العدو أو حصل عليه الفجائر، يدعو الى الله بتهذيبها وإزالتها في جميع الصلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر او في بعضها، وكان به الغالب اذا نزل به امر قنت في الفجر، وربما قنت في الفجر والمغرب جميعا، وربما قنت في الصلوات الخمس كلها. وكان يقنت في مدينه يدعو على كفار قريش لما اخرجوه واذوه، ويدعو المستضعفين من المسلمين مكه الى ان الله خلقهم من شر عدوهم وينجيهم، ولما تعدى بعض الاعراض على مجموعه من اصحابه قنت يدعو عليهم شهرا عليه الصلاه والسلام. نعم. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. اذا الزياده في الدعاء الوارد للقنوط جائزه. لا هذا هنا ما شاء الله كان عمر يزيد في الاسلام. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.